إذا الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر فيما مضى الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحي على فيقول بالحوقلة وأيضا إلا في التثويب فالتثويب عندنا في المذهب قالوا قلت صدقت وبررت وهذا لا دليل عليه بحال من الأحوال والذي ندين الله به أن يقول بمثل ما يقول المؤذن بأن يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وأيضا بأنه إذا انتهى من الأذان من المؤذن من الأذان فإن المؤذن يقول اللهم صل على محمد لأن سلم قال فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة قال وسألوا الله لي الوسيلة وهي منزلة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا يقال والفرع من ذلك أن نقول بأنه يسن له أن يدعو بين الأذان وبين الإقامة يسن له أن يدعي أن يدعو بين الأذان وبين الإقامة فقد وردت الآثار عن النبي المختار بأن الدعاء مستجاب بين الأذان وبين الإقامة وقد قال بين كل أذانين صلاة وهذه الصلاة يكون فيها قامن أن يستجاب لكم في سجود الدعاء وقد يفرد المرء الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه مستجاب وقد ورد هذا بالنص في صحيح ابن خزيمة حسنه ابن خزيمة أو صححه ابن خزيمة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بأن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة هذا صحيح ابن خزيمة صححه وهو أيضا في سنن الترمذي وقال الترمذي بعده هذا حديث أنس حديث حسن صحيح والحق بأنه قد حسنه الإمام الترمذي وكما قلنا صححه ابن خزيمة قال الدعاء لا يرد بين الأذان وبين الإقامة دعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فيسن أن الإنسان إذا سمع المؤذن وأتى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودة هذا أن يدعو الله تعالى بعد ذلك فيدعو إلى أن تقام الصلاة فالأذان فما بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب فما بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى شرط آخر من شروط الصلاة وما زلنا نتكلم عن شروط الصلاة وأن الصلاة هي ركن ركيب من هذا الدين وأسه وأساسه المتين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإذا انتقال من فصل إلى فصل بعدما انتهى من الكلام على الأذان قال فصل أتى بأمر آخر سيتكلم عن أمر آخر وعن فصل آخر وعن شرط آخر قال فصل استقبال القبلة شرط لصحة صلاة القادر استقبال القبلة شرط لصلاة القادر يعني شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لكن يا ترى ما الفرق بين الشرط والركن فما هو أوجه الاتفاق والافتراق بينهما أريد تنشيطا ما أريد نوما الشرط خارج العبادة والركن داخلها ممتاز يا بشار وعز الدين يقول الشرط خارج ماهية الشيء والركن داخله نعم إذن اتفقتما على الإجابة وهي إجابة سديدة نعم لكن أنا سؤالي كان أعم من ذلك ما أوجه الاتفاق والافتراق ممتاز يا غانم نعم أبو مازن أيضا جزا الله خيرا أتى بنفس الإجابة لكن أنا أريد أوجه الاتفاق والافتراق نعم أيضا سكينة أتت بالإجابة كما أتى بها غانم وأتى بها عز الدين أيضا اتفقتما وأيضا محمد جمال أتى بها وجيل التمكين أتى بها أنا أريد أوجه الاتفاق والافتراق أبو مازن ممتاز قال لا يصح العمل إلا بهما يعني العبادة لا تقوم إلا بهما إذا اختل الشرط أو اختل ركن لا تصح العبادة ممتاز هذا أوجه الاتفاق وأوجه الافتراق هذا التعريف الأصولي عز الدين، هذا التعريف الأصولي عز التطبيق العملي، هذا صحيح. نعم، من أوجه الافتراق هنا التعريف الأصولي لا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة، لكن العكس الركن، إذا لم يوجد الركن لا توجد العبادة، هذا صحيح، هذا فارق جوهري بين الشرط وبين الركن. ما أروع ما قال غانم أيضا، يتفقان في الوجوب ويفترقان في الاستدامة. جيد، وهو ما جاء عن عز الدين أتى به، وأيضا سكينة أتت به في الفرق بينهما، هذا صحيح. ممتازين، هذا صحيح، ممتازين. إذن فصل، استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. هنا لما يقول استقبال القبلة شرط لصلاة القادر، يعني شرط لصحة الصلاة، لكن القادر هذا قيد يخرج غيره. حاتم تواطأت في الإجابة لكنها إجابة سديدة، جزيت من الجنة جميعا. قال تعالى مبينا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه رحمة بالمكلفين. كيف تكون رحمة بالمكلفين؟ نعم سكينة، جزيت الجنة. أي نعم، أن صلاة القادر قيد يخرج به العاجز من العجز العامة. نعم، جزيت الجنة يا فؤاد، هذا صحيح أيضا. الآن أقول دلالة شرطية استقبال القبلة قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قلت هذه الآية فيها دلالة واضحة جدا على الرحمة بالمكلفين، كيف ذلك؟ أنه قال شطر المسجد الحرام ويوجد المسجد الحرام، يعني هي إجابة صحيحة لكن لم تعبر التعبير الصحيح، أو لم تعبر التعبير الصحيح. قال شاطر نفس الأمر. نعم، ممتازين. طيب، هنا غانم آتى بها على وجهها، حي هلا وأهلا وسهلا بأهل اليمن، هذا صحيح. لم يقل عينها بل قال شاطر، لم يقل العين بل قال شاطر، وهذه الرحمة بالمكلفين، وهذا الحق في هذا الباب، أننا يعني مكلفون حتى لو كان بمكة وحجب حاجب، فهو يجتهد الى الى الى يعني الى اتجاه القبلة لا لعين القبلة. ولو كلفنا بالعين ما استطعنا الى ذلك سبيلا، لو كلفنا بالعين ما استطعنا الى ذلك سبيلا. فاذا انها رحمة بالمكلفين له انه لم يقل عين المسجد الحرام، قال شاطر المسجد الحرام، يعني نحو المسجد الحرام، وهذه معناها الاتجاه. وإياك يا غانم، الاتجاه معناها الاتجاه. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن ذلك أيضا في حديث المسيء لصلاة عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم قال السلام عليك، في بعض الروايات عند أحمد في المسند، فرد عليه السلام فقال له السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمن ثالثة قال والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، أو قال توضأ في رواية من النسائي قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل يديك ووجهك وامسح رأسك واغسل رجليك، قال ثم استقبل القبلة، قال ثم استقبل القبلة، فأمره باستقبال القبلة. وهنا ما يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني نحو المسجد الحرام. واستقبال القبلة لا يجب في غير الصلاة، يعني هو لما يقول وجه دلالة الآية بأنه لما يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام ليس على السير أو على النوم أو على غير ذلك، فولي وجهك يعني في الصلاة، هذا الباب العام الذي يرد به الخصوص. فيجب استقبال القبلة في الصلاة خاصة، لكن عند النوم، عند الجلوس، عند المشي لا يجب عليه استقبال القبلة، لا يجب عليه استقبال القبلة. نعم، والاستقبال الواجب يكون بالصدر لا بالوجه، والصدر يعني محال على القبلة. فالاستقبال الواجب منه هو أو أو أو الواجب في اعتبار استقبال القبلة بالصدر، الواجب أن يكون بالصدر، صدره نحو القبلة، صدره اتجاه القبلة، فالاستقبال الواجب يعتبر بالصدر. وطبعا في قوله استقبال القبلة شرط لصلاة القادر، وهذا قيد، قيد يخرج بذلك المعذور، قيد يخرج بذلك المعذور، القادر يخرج به المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، يعني يكون مريضا في في في في يعني على سرير على سرير على فراش المرض، نسأل الله يشفي كل مرضى المسلمين، ولم يجد أحدا أن يوجهه للقبلة، أو هو يعني قل مرتبط بمحاليل وغيرها، فإن وجه القبلة انقطعت هذه المحاليل فيكون فالحق الضرر، فإما أن نقول لا لا ليس عنده من يوجهه للقبلة، أو عنده من يوجهه لكن لا يستطيع لحاجته لأمر آخر. فهنا هذا المريض يعني إذا قلنا بأنه لا يستطيع التوجه إلى القبلة فإنه معذور عند ربي إذا لا فعله. وهنا تطبق القاعدة الفقهية لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. وهنا يصح أن يقال فإنما تولوا فثم وجه الله، هنا يصح أن يقال أينما تولوا فثم وجه الله، وإلا فعند عند عند السفر والاجتهاد في استقبال القبلة مع الخطأ يسقط هذا الخطأ وتصح الصلاة على الرجح كما سيأتي في التفصيل. فالآن يكون في المرض من باب أولى، فإن كان مريضا عاجزا لا يستطيع فالأصل بذلك لا واجب مع عذر. وقد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالمسألة دائرة على الاستطاعة. لذلك من بديع التصنيف هنا وترى أن الماتن له ما له من الإتقان يقول لصلاة القادر، فقيد بالقادر على أنه يخرج بالعاجز الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، إما فقد ذلك حكما أو حقيقة، إما فقد ذلك حكمة أو حقيقة. قال لصلاة القادر إلا استثناءه الآن، يستثني والاستثناء معيار العموم. قال فصل استقبال القبلة، القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف، أي في شدة الخوف يسقط وجوب استقبال القبلة، في شدة الخوف يسقط وجوب استقبال القبلة. فلا يشترط في الفرض فضلا عن النفل أصلا يسقط السفر، فشدة الخوف قد تسقط شرطية استقبال القبلة لقول الله جل في علاء في حال المسايفة في سورة البقرة، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فشدة الخوف تسقط استقبال القبلة. وهنا نستدعي الحديث بأن السلام قال في الآية فإنما تولف ثم وجه الله، والحديث كما قال أبو مازن جزا الله خيرا في حديث السلام بين المشرق والمغرب قبلة، فهنا يصادف هذا الباب على سقوط استقبال القبلة. فلو آمن راكب لابد أن يستقبل القبلة، فإن استدبر القبلة أو انحرف عنها بطلت صلاته، فإن استدبر القبلة أو انحرف عنها بطلت صلاته لأنه قد اختل الشرط. لكن ما الانحراف الذي تبطل به الصلاة؟ الانحراف بكلية الصدر، لو انحرف بوجهه لا تبطل الصلاة لأن الوجه غير معتبر في مسألة الاستقبال أو الاستدبار، وإلا فالالتفاتة لا تسقط، الالتفاتة لا تعتبر انحراف عن الاستقبال، المسألة على الصدر. فالانحراف الذي يجعل هذا الشرط قد اختل الانحراف الكلي بالصدر. قال ونفل السفر، هنا العطف على الاستثناء، قال إلا في شدة الخوف، يعني وفي شدة الخوف رحمة بكم يسقط استقبال القبلة. وهذه دلالة واضحة جدا على على على تيسير الله على لهذه الأمة في التشريع، فإن الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. وقال الله جل في علاه اتقوا الله ما استطعتم، قال إذا إلا في شدة الخوف يسقط شرطية استقبال القبلة، فإن استطاع فهذا له، ولذلك ابن عمر قال في الآية قال مستقبل القبلة ومستدبريها، مستقبل أو مستدبر فهذا صح. قال ونفل السفر، طبعا نفل السفر يعني تسقط يسقط شرطية استقبال القبلة، يسقط شرطية استقبال القبلة في النفل في السفر، في النفل في السفر. وسيأتي الكلام على النفل في السفر، هل السفر الطويل أم القصير، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما أصل ذلك بحديث جابر وحديث أنس، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، وإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. يبقى هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به في تصريح وبيان على أن استقبال القبلة ليس شرطا في السفر في النفل. جاءتك الإجابة فؤاد، فأن السلام كان يصلي على الراحلة حيثما توجه به، يعني مستقبل غير مستقبل. ولذلك قال إذا أراد الفريضة نزل، إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال ونفل السفر، طبعا أنا أيضا كان يعني يقول بأن السلام كان يصلي حيثما توجه به ناقته أو راحلته. هنا المسألة يعني بعض العلماء يشترطون بذلك أن يكون في ابتداء النفل أن يستقبل في الابتداء، في ابتداء الصلاة أن يستقبل القبلة، ثم حيثما توجهت الراحلة بأنه يجوز. وهذا القول فيه مشقة، والصحيح الراجح أن المسألة على العموم استقبل أو لم يستقبل ابتداء غير الابتداء يصح، لأن الأصل في النفل التيسير، الأصل في النفل التيسير. فالقول بشرطية الاستقبال أولا ثم حيثما توجهت الراحلة هذا فيه مشقة على المسافر، وهو الأصل في النفل التيسير. ولذلك عندنا في المذهب قول بأنه لو استقبل القبلة راكبا في الحضر لا في السفر له أن يصلي، ولو كان ماشيا له أن يصلي، وهذا حقا له وجهة نظر عليها جدا، وهي المسألة في تيسير النفل على العباد، تيسير النفل على العباد. قال ونفل السفر للاتباع، نفل السفر، وطبعا نفل السفر للاتباع على الذي ورد في حديث جابر وحديث أنس رضي الله عليه. فللمسافر التنفل راكبا، وهذا ورد عن أنس بن مالك كما قلنا عن جابر وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، وهذا وصف حال وليس على الشرطية، هذا وصف حال وليس على الشرطية، هذا الأمر وصف حال وليس على الشرط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت أو حيث وجهوا ركابه، حيث وجهوا ركابه. وحديث جابر أوضح في المقام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت، وهذا الأصل، هذا صحيح. وإن كنا نقول باتفاق أن من الاستحباب أن يستقبل القبلة ابتداء ثم يصلي حيثما توجهت به القبلة، يعني لو كان في قطارا أو كان في سيارة يستقبل أولا ثم يصلي وحيثما توجه القطار حيثما توجهت السيارة، يعني يصح له ذلك. والحق بأننا نقول لا نشق عليه، والأصل في النفل التيسير، حيثما توجهت الراحلة فصلاته صحيحة، استقبل أو يستقبل فهو بين المشرق والمغرب قبلة، فأينما تولى فثم وجه الله، وهذه في الصلاة كما قال ابن عمر وغيره في هذا الباب. فللمسافر التنفل راكبا، قال وماشيا، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا، يعني لو كان ماشيا ولم يستقبل صح له النفل ماشيا. وهذا إذا قال للمسافر قيد يخرج بذلك الميت، صحيح ولا لا؟ هذا قيد يخرج الميت، صحيح يخرج الميت. نعم، هذا قيد يخرج المقيم في قوله للمسافر، هذا قيد يخرج المقيم الحاضر. فللمسافر التنفل راكبا، وكما قلنا الاشتراط بالاستقبال الشاب استقبال القبلة في فيه بعض المشقة وصحيح الراجح أنه على العموم كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وماشيا إذا الماشي أيضا المسافر له أن يصلي متنفلا استقبل أو لم يستقبل استقبل أو لم يستقبل. المقيم ميت إيش؟ معلش أنا آسف يا أمي معلش وهم أدركني فاستدركت الوهم فأنا أشكر لك الاستدراك. قال فللمسافر التنفل راكبا وماشيا. وقلنا في المشي الأصل فيه التيسير على العباد الله في النفل لأنها رفعة ولأنه يتقرب إلى الله بذلك ولأن الله فتح الأبواب لسرعة التقرب إليه سبحانه جل في علاه. لكن علماؤنا هنا لما قالوا للمسافر طبعا أنت لو نظرت ستجد حاضر نعم صحيح ستجد بأنهم يشترطون في السفر الذي يكون فيه الرخص بأن يكون السفر ليس سفر معصية وهذا مر علينا كثيرا بأن يكون السفر ليس سفر معصية لأنهم يقولون المعاصي تمنع الترخص عندهم قواعد المعصية تمنع الترخص المعصية تمنع الرخص وهم يتمسكون بقول الله جل في علا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم وأيضا في قول الله تعالى غير باغ ولا عاد فقالوا هذه كلها دلالات على أن سفر المعصية لا يصح فيه الترخص وهذا خطأ بين أما في قول الله تعالى غير متجانف الإثم فإنه يعني ذلك بالتعدي وأيضا غير باغ ولا عاد يعني بالتعدي على على على على الضرورة بأنه يعني يتجاوز الحد الذي حده له الشر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فهو يأكل بما يسد الرمق أو بما يدفع عنه الموت لا أن يأكل إلى الشبع على قول جماهير أهل العلم في هذا الباب وفيها تفسير غير باغ ولا عاد لكن أن يقال بالمعصية بل نقول العاصي هو أحوج الناس إلى الرخص ليعلم أنه مع معصيته رحمة الله تصل إليه مع معصيته رحمة الله تصل إليه فهنا إذا كانت رحمة الله تعالى تصل إليه مع معصيته فهو في خير وعافية في القرب من الله جل وعلا يرى إحسان الله مع شدة شروده عن ربه فيرجع تائبا آيبا لربه جل وعلا منيبا فيكون هذا هو الفضل وتكون هذا تحقيق لمقاصد الشريعة ويكون هذا من باب التحقيق لمقاصد الشريعة. نعم كما قال سعيد بأن الرخص لا تناط بالمعاصي وهذه قاعدة عند الفقهاء وقد بينا أننا نخالف هذه القاعدة ونقول تحقيق النظرة المقاصدية للشرع بأن الرخص تكون للعاصي أكثر مما تكون للمطيع لأن العاصي أحوج ما يكون أن يرجع إلى ربي وهذه من السبل والوسائل ترده يرى أنه مع معصيته تناله رحمة الله جل في علاه مع معصيته تناله رحمة الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يشترط طول سفره على المشهور. طبعا ولا يشترط طول سفره على المشهور هذا على إيش؟ الكلام موصولا بإيش؟ الكلام موصولا بالنفل وعدم الاستقبال في السفر. قال ولا يشترط طول سفره على المشهور وهذا طبعا لعموم الحاجة طبعا على المشهور بإذن القول الثاني سيكون يشترط كالقصر يعني يشترط طول السفر بأن يصل إلى مسافة القصر وهي 4 برد عندنا في المدن 4 برد يعني من 71 كيلو من 71 كيلو إلى 81 كيلو على التقريب في هذا البلد. فإذا في قولي ولا يشترط طول سفري على المشهور فالثاني لا يشترط كالقصر والصحيح الراجح بأنه لا يشترط وقلنا لأن الأصل في النفل التيسير وهذه من سبل التيسير على التقرب إلى الله جل في علاه. وإن قلنا بسقوط القبلة يعني إن كانت تسقط بالسفر الطويل كالذي هو مسافة القصر فما الذي يمنع أن تسقط في غيره وإن كان مسافران. وطبعا يقولون الفرق بينهما أنه السفر القصير لا يسمى سفرا السفر عندنا بحده أن يصل إلى المسافة مسافة القصر. لكن كما قلنا بأن الأصل بذلك التيسير على عباد الله ولا في عبادة الله، كما أن الله يسر عليهم بأنه في في في أي محل وأي وضع وأي مكان وأي وقت يقرع باب الله ولا في علا. فلأن الإنسان قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، وقد فضله الله تعالى على كثير من الأنبياء بهذا. قال وقال وفضلت على الأنبياء بستة ذكر منها وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قال ولا يشترط طول سفره على المشهور، إذا قال على المشهور بإذن العموم الحالة فإنه يعني يسقط استقبال القبلة. والثاني يشترط كالقصر. والحق أن الفرق أن النفل أخف من الفرض، ولهذا ترى في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط القيام وأسقط منه أركانا، أسقط في النفل أركانا. فلما علمنا أنه في الحاضر أسقط أركانا فلا أن يكون في السفر إسقاط القبلة من باب أيسر، من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذا استشهاد صحيح أو استدلال صحيح بهذا الاستدلال على أن الله جل وعلا قد يسر على العبد المتنفل، يسر عليه بإسقاط الأركان. هذا استدلال صحيح. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، صحيح. هل هذا حديث صحيح يستدل به على ما أقول من المسألة في أن الأصل في النفل التيسير، ومن التيسير أنه في الحضر قد أسقط عنهم الأركان؟ هذا استدلال صحيح أم لا؟ سعيد أيها المتخلف عن الدروس، مع أننا أعلم أنك لا تتخلف، لكن المفروض أهل الإسكندرية هم أعض الناس بالنواجس على الدروس. أجب أنت لا أرأيت رأسك ليست معنا، وأنا أعرف أين ذهنك الآن، كان الله في عونك. أخطأت. أنا أقول لك هل هذا دليل أستدل به صحيحا أم لا؟ والجميع ساكت. اجعل أحدهما يلقنك، اجعل الليبي صاحب العصافرة حاتم باشا يلقنك أفضل، لأنه أيضا يقول أنت بتهتم بأهل الإسكندرية لا تهتم بنا. الطاهر قال أين كنت يا طاهر؟ تأخرت. إن قلنا بالعموم أخطأت يا عز الدين، تشرد كثيرا الآن. أبو مازن قال صحيح، يعني وافقتني في الاستدلال. من يونس المغربي فوق الرأس يوضع، أهل المغرب أهل خير وبركة. فهمتم كلامي؟ قلت في الحضر قد أسقط، ما سمعتم السؤال. قلت بأنه إن كان في السفر الطويل أو القصير يسقط استقبال القبلة للتيسير على المسافر المتنفل. وقلنا والأصل بذلك من باب الأول، من باب أولى، أنه أسقط عنه الأركان في الحضر. فاستدللت على سقوط الأركان بقوله صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقلت استدلالي صحيح، وإن كان استدلالي صحيح فما وجه الدلالة منه؟ هذا سؤالي. الأمجد بيض الله وجهك فوق رأسي أنت، قال ليس بصحيح وخالفني الأمجد مع طول المحبة بيننا يخالفني، ما أدري أو تجرؤ، قال ليس بصحيح. لا أسكت الله لأهل ليبيا صوتا، ما سمعت منهم صوتا إلى الآن. هذا خاص بالمريض في الحضر. أنا سؤالي هل أنا ليس صحيح لأنه قسم على الفارق؟ ليس قسم على الفارق يا غانم، تدبر تصل. غير صحيح وأنا أقول. المخضر قالت غير صحيح، ماشي جزاك الله خير، أنت يعني تخالفين. سكينة قالت صحيح، أبو مازن أوافقك وهو من باب التيسير، جزيت الجنة. أمجد أتى بالكلام السديد الذي أقبله وأقبل منه المخالفة، قال ليس بصحيح، هذا خاص بالفريضة وهذا صحيح. الدليل يا شطار قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم سقوط الفاتحة لمن استطيع هذا على الأعضاء يا سكينة. احنا نتكلم على مسألة التيسير أصالة دون الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد. هنا أسقط الأركان واعتمدها لأنه قال صلاة القاعد القادر أو قادر ويصلي قاعدا، فهو يصلي قاعدا له ذلك والصلاة صحيحة لكن على النصف من الأجر، وأجرك على قدر نصبك ونفقتك. وهذا في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد. فمعنى أن نقول بأن الأصل في النفل التيسير، إذا إن كان السفر طويلا أو السفر قصيرا فله أن يصلي مستقبلا وغير مستقبل، له أن يصلي مستقبلا وغير مستقبل. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه. والمعنى هنا رجع مرة ثانية على الكلام على الفريضة، هنا رجع مرة ثانية على الكلام على الفريضة. كيف يكون عاما؟ خطأ كلامك، أليس حديث عام في كل صلاة؟ لا ليس كذلك. والذي لم يجعله عموما هو قول سلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فمعنى أن سلم يقول ذلك لا يصح أن نقول بأنه يقول صلي قائما ثم بعد ذلك يحدث تعارض ويقول صلاة القاعد على النصف صلاة القائم. قلنا لا تعارض، كل في محله ودائرته، دل ذلك على التخصيص لا التعميم. وأنتم لو كنتم يعني تؤمنون في الأدلة لبلغتم ما بلغتم. المسألة تحتاج إلى التأمير، إلى التأمل الدقيق في الأدلة، تأمل تدرك. فلا يقال أن هذا العموم، بل عند الجمع بين الدليلين صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا، هذا على على التقصير في الشرطية. وفي قولي صلاة القاعد على نصف صلاة القائم فهذه على القدرة، لأن الإجماع انعقد على أن لا واجب مع عذر، على أن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا وأجله على التمام لا نقصان فيه، هذا أجره على التمام لا نقصان فيه. نعم هذا بالنافلة يا سقيدة، أنت ما كنتش معنا إذا ما انتبهتي لسؤالي. نعم هذا على النافلة وكلامي أصله في النافلة. والآن بيّنت لكم النظر في الحديثين، والمسألة تحتاج إلى تأمل، تأمل تدرك، قال فإن أمكن استقبال القبلة في مرقد، يبقى إن أمكن استقبال القبلة رجع الفريضة مرة ثانية، يصف وصفا معينا بأنه في سفينة، في أنه في عربة، في سيارة، على بعير. قال إن أمكن الاستقبال الراكب وهو راكب في مركز وإتمام الركوع والسجود لازمه. يعني لو كان في سفينة ويستطيع، وإياكم واستطاع أن يستقبل القبلة فليستقبلها وجوبا، وليتم الصلاة راكعا قائما ساجدا على التمام والكمال في الأركان والشروط. وقلنا ما أن جاء العذر سقط الواجب به، ما أن جاء العذر سقط الواجب به. فإن استطاع أن يقوم وأن يركع وأن يرفع لازمه وجوبا أن يأتي به ليسر ذلك عليه، وإلا يعني إن لم يستطع أن يتم الركوع والسجود والاستقبال. وإلا فالأصح أنه إن سهل عليه الاستقبال، أي إن كان راكبا وسهل الاستقبال وجب، لما؟ لأنه الأصل لقول السلام قال فاستقبل القبلة، والقول لا فعلاء فولي وجهك شطر المسجد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن استطاع، فإن سهل عليه وجب وإلا فلا، يعني إن لم يسهل عليه فالمشقة تجلب التيسير. بأنه إن كان مثلا إذا قام تدحرج أو حدث كذا ولو استقبل القبلة حدث له ما يحدث من الضرر أو أنه يضل الطريق أو غير ذلك، فهنا نقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وقيل هو طبعا قال فالأصح أنه إن سأل استقبال وجب، طبعا قال في الأصح إذا في القول الثاني يجب مطلقا ليكون الابتداء على صفة الكمال بأنه يستقبل القبلة، والثالث لا يجب مطلقا كما في دوام الصلاة، والصحيح الراجح أنه إن سهل عليه وجب وإلا فلا، إن سهل عليه وجب وإلا فلا. ويختص يعني وجوب استقبال القبلة ويختص بالتحرم، يختص الاستقبال بالتحرم يعني يستقبل عندما يقول الله أكبر على تكبيرة الإحرام، لأنه حال العقد، ولأن أنس قال في النافلة هنا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهمت أنا في قولي وهمت عندما قلت فإن أمكن استقبال القبلة في موقع وأتمام ركوعي وسجودي لزمه، وهذا في الفريضة، وأيضا هم يقول في النافلة، يعني ليس خاصة بالفريضة فقط بل بالنافلة، بل السياق على النافلة، سياق على النافلة. وإن كان كما قلنا أن الأصل في النافلة التيسير، فاشتراط الاستقبال ابتداء فيه نظر كبير، وإلا في حديث جابر جاء مطلقا وهو الأيسر والأوفق والموافق لمقاصد الشريعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فيختص الاستقبال بالتحرم، وقيل اشترط في السلام أيضا حتى يبتدئها مستقبلا ويختتمها مستقبلا، ولأنه أحد طرفي الصلاة، والأصح المنع كما في سائر الأركان، والقصد لو مهما دام واقفا فلا يصل إلا إلى القبلة، فإذا أراد السير انحرف إلى طريقه، ويحرم قال ويحرم انحرافه عن طريقه لأنه يستبدل ذلك القبلة، يبعد عن القبلة لأنه بدل عن القبلة إلا إلى القبلة لأنها الأصل، ويومئ حين المشي ويومئ بالركوع، يومئ يعني يخفض رأسه، خفض الرأس عند الركوع إيماء. لحديث سعيد بن سيار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بمكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليست لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وورد عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسفر على راحلة حيث توجهت به يومئ إيماء، وهذا الظاهر وهذا الشاهد مما نقول، يومئ إيماء يومئ يخفض رأسه يومئ إيماء، قال يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفريضة ويوتر على راحلته، يعني في الفريضة ينزل ويستقبل القبلة، ينزل ويستقبل القبلة، وكل ذلك إذا السياق كله على كما قلنا النفل لا الفرض على ما فهمت أنا ورفعت الوهم في ذلك. قال ويومئ بركوعه وسجوده أخفض من الركوع، سجوده أخفض من الركوع ليميز بينهما، هناك إيماء نعم الإيماء الأخفض يكون سجودا والإيماء الأول يكون ركوعا، هذا إن كان راكبا. والأظهر إن الماشية يتم ركوعه وسجوده، يعني ينزل ويخر ساجدا مستقبلا وغير مستقبل لسهولة ذلك عليه ويسره، يستطيع بذلك. والحق بأن من باب التيسير أنه لا يلزم ذلك، وعدم اللزوم مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وصلاة المضطرع على نصف من صلاة القاعد، فهذه فيها دلالة على اختياره أن يصلي قاعدا أو قائما، قاعدا دون قائما، وأن يصلي على جنب، ولا يكون في الصلاة على جنب إلا بالإيماء، وفي القعود أيضا يكون الإيماء، فلا يلزم إن كان ماشيا أن يركع وأن يسجد على الأرض، وإلا فهذا من باب التيسير عليه، فيومئ إيماء ويحاكي الراكب، ويحاكي الراكب في المشي. قال المصنف ويستقبل فيهما وفي إحرامه، لما يستقبل في الركوع والسجود؟ قال أنه يسهل عليه بذلك، وكيف يسهل عليه وهو في مشقة؟ لو كان يمشي في غير اتجاه القبلة مثلا، لو كان يمشي في غير اتجاه القبلة فهذا لابد من فهم هذا الباب، لابد من فهم هذا الباب. قال يستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. والثاني لا يمشي إلا في القيام، والثالث لا يشترط اللبس بالأرض في شيء، ويوم بالركوع والسجود كالراكب. وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح كما قلنا بأن القول الثالث الذي في المذهب هو الأصح والأسد، هو الموافق لتأصيل الشرع، وهو الموافق للتيسير، وحيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده، والمعنى بأنه كان مثلا على سفينة، أو كان يعني التصور هنا في قطار، تصور في عصرنا هذا أن يكون في قطار، وأنه استقبل القبلة وكان قائما ركعا ساجدا، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. فإذا أتم الركوع والسجود صحت الصلاة. فلو صلى فرضا على دابة يعني في الهودج مثلا، وقام وقعد وركع وسجد، صح ذلك، وهي واقفة جاز كالسفينة، يعني هي واقفة مستقبلا القبلة، فله على الهودج أن يصلي، نعم له أن يصلي ما دام كان مستقبلا القبلة كالسفينة. وقيل لا يصح لو كان على الرحلة، لا يصح لأنها قد تتحرك به، فقال تصح إن كانت واقفة وإن كانت سائرة فلا، لأنها لا تكون على القرار على الاستقرار يعني. والصحيح الرجع في ذلك أن نقول، لأننا في عصرنا الآن لا نجدها على الهودج ولا غيره، نقول إن كان في قطار، إن كان في سفينة، إن كان في عربة، وهذه العربة يستطيع، هي عربة كبيرة يستطيع القيام فيها والركوع والسجود ويكون مستقبلا، صح ذلك، وإلا لابد أن يقف وينزل ويصلي مستقبلا القبلة آتيا بالقيام والركوع والسجود لعموم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة فلم تستطع فقاعدة، فلم تستطع فعلى جنب. نقف عند هذا ولو في أي سؤال يعني نقف عنده. وقال: ومن صلى في الكعبة، يعني ممكن نأخذ هذه الجزئية ونقف عند قوله: ومن أمكنه علم القبلة، في الكلام على علم القبلة. قال: ومن صلى في الكعبة أي فرضا أو نفلا، واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، ثلثي ذراع هذه مأخوذة من قوله سلم: من صلى يعني وكان له مثل مؤخرة الرحل، يعني لا يضره من مر أمامه، يعني أمام السترة، وكان له مثل مؤخرة الرح لا يضره من مر أمامه. ومن صلى في الكعبة، من صلى في الكعبة طبعا هو قال من صلى، وهذه إذا هنا دل على العموم، من صلى سواء صلى نفلا أو فرضا. ومن صلى في الكعبة أي فرضا أو نفلا واستقبل جدارها، أو بابها مردودا أو مفتوحا، يعني المهم أنه يستقبل شيئا منها، المهم أنه يستقبل شيئا منها مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، وما يقول ارتفاع هذا دل على أنه يستقبل شيئا منها. وهذا حتى يبين لك أنك لو دخلت الكعبة صح أن تصلي، ولو كنت على سطح الكعبة ويعني واستقبلت عمودا لها وهو على كمثل مخيط الرحل في طوله، صح ذلك. لذلك قال: أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق، هي كمخيرة الرحل ثلثي ذراع، جاز ذلك وصح ويكون متوجها إلى البيت. ثم قال: ومن أمكنه علم القبلة، نقف عندها في مسألة العلم بالقبلة. في أي سؤال؟ كم مدة القصر في الصلاة؟ كم؟ أربعة برد، الرجع صحيح أربعة برد، باتفاق ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وارضانه، وكان يقصر إلا في أربعة برد. وهذا هذا هذا أفضل ممن قال بأنه ما سمي سفرا يقصر فيه. لما؟ لأن الأصل عدم القصر، والأصل الاحتياط في الصلاة، الأصل الاحتياط في الصلاة، الأصل عدم القصر، والأصل هو التمام. فإن كان الأصل فلا يكون، فلا نأخذ بناقل إلا ناقل واضح جلي نعمل به. والأربعة جود موافقة لذلك. قول المسلم فإذا فسأل فصلوا على هذا أمر، ما الصرف الاستحباب؟ إيش أمر على إيش؟ إذا فرغتم فصل فزعتم، تقصد عند الفزع يعني عم إيش؟ السؤال محمد جمال أبو جنة حفظك ربي، ما أفهم السؤال، لو تعيد عليه السؤال مرة ثانية جزيت الجنة. صلاة النفل في الحضر على الدابة تصح إن كان مستقبلا القبلة. صلاة النفل في الحضر على الدابة بالإيماء تصح إن كان مستقبلا القبلة، يعني كان السير سير الدابة، السيارة مثلا، السيارة مستقبل فيها القبلة، له أن يصلي النافلة عليه، لأن الأصل في التعميم في قول السلام صلاة القاعد على النصف صلاة القائد. وهذا قول الشافعية أيضا، حتى لو كان ماشيا، حتى لو كان ماشيا، عندنا وجه في المذهب في هذا الباب بأنه لو كان ماشيا مستقبلا القبلة له أن يصلي بالإيماء وهو ماشي، المهم يكون مستقبل القبلة. شخص يسافر ويظل في البلد المسافر فيها 15 يوم، 15 يوما، يرجع من بلده الأصل 3 أيام، هل يسقط عنه القصر؟ آه نعم، هذا ليس ليس ليس مسافر، هذا فوق الأربعة، فوق الأربعة أيام من أول يوم يعلم أنه سيجلس فوق الأربعة أيام ليس مسافرا، يتم وليس له القصر، قد يجمع عند الحاجة. وإياك يعني الثلاثة بعد الأذان للصلاة أن نسلم في الحديث أمر أمر قال قال ثم صلوا علي، تقصد بذلك الصارف له في قول سلم بين كل أذنين دعاء مستجاب، فالترغيب في ذلك، فالترغيب في ذلك يدل على عدم الوجوب. وفي قول فقولوا مثل ما يقول، فما الصارف عن الوجوب؟ الصارف عن الوجوب فعل الصحابة، فعل الصحابة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، لم يقل مثل ما قاله الآن، لكن قال في قال ما يفهم من معناه. والصحابة أيضا كانوا يتكلمون مع وجود الأذان. نعم. فهد يقول هذه فهمت، ماله هذه؟ أمعك فؤاد أم وحده؟ إذا كان لا يعلم الشخص كم يوم يسافر، نعم، إن كان لا يقدر كما كان السلام عندما حاصر يقول غدا غدا أرحل، غدا أرجع، اليوم أرجع، غدا أرجع، اليوم أرجع، عجيب، جهاد تحول، جيد. هل الأجر في الصلاة على الراحلة في النفل أيضا على نصف الأجر؟ لا، بالأجر كاملا إن كان مسافرا، بالأجر كاملا إن كان مسافرا. نعم. بخصوص الموطن البلد الأصيل، لا لا يكون مسافرا، هو راجع لبلد الأصيل ليس مسافرا، في الحالتين ليس مسافرا. إذا انحرفت الدابة عن القبلة في الحضر بطلت الصلاة، إذا انحرفت الدابة عن القبلة في الحضر بطلت الصلاة، أما في السفر فلا شيء فيها، الصلاة صحيحة ويتمها على ما يعني. انتهينا من الأسئلة، ننتقل وإياكم. خادم أنا. طيب إذا الأسئلة قد انتهت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلى الدرس الثاني، والكلام على ليس هناك شروط، إذا إذا إذا قام فوق أربعة أيام فهو مقيم. ما زلنا مع كتاب البيوع وهي مقدمات للكلام على البيوع. إن في الراحلة شيخ أمجد جزاك الله خيرا في الحاضر، نعم تجوز بشرط أن يكون مستقبلا القبلة. نافلة على الراحلة في الحاضر تجوز إن كان مستقبلا القبلة.